الغرة، هذا الجزء الزائد عن الوجه، إطالته بغسله هذا سنة. والدلك إمار العضو على ماذا؟ اليد على العضو. والتخليل يكون للحية الكثة باليد اليمنى ومن أسفل. ومن أسفل. الآن نأخذ السنن التي في أثناء غسل اليدين. ما هي السنن التي في أثناء غسل اليدين؟ أيوة، شوف ماذا قال المؤلف. أن يبتدئ بالكفين. يريد أن يغسل يديه، كيف أبدأ من الكفين؟ إذا أحد يصب علي الماء ومثله البزبوز، تمام، ماذا تسمون البزبوز؟ أنا في هذا. طيب خلاص فهمتم. أبدأ بماذا؟ بالكفين إذا أنا. أما إذا كان أحد هو يصب علي الماء ومثله البزبوز، فأبدأ من المرفق. أبدأ من ماذا؟ من المرفق. إذن أول شيء يبتدي بالكفين. الثانية التيامن، يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى، تمام. الذي بعده الدلك، سنة أن يدلك. لو لم يدلك وعمل هكذا فقط، صب الماء وهكذا، فإن وضوءه صحيح ولكن تفوته السنة. الدلك واجب عند المالكية. سنة أخرى التخليل. التخليل هذا عندما أنا أدلك أعمل هكذا. طيب هذا كيف سيصله الدلك؟ لا بد من التخليل. إذن هذا هو التخليل. فالدلك والتخليل واجب عند المالكية، تمام. أيوة. التخليل إما بوضع بالتشبيك أو بوضع أحدهما على الأخرى. طيب أيوة. إطالة التحجيل، هذا الذي يجب. التحجيل زيادة، هذا واجب. من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. زيادة هذا نور يوم القيامة، تمام. الأكمل إلى نصف العضد، السنة إلى نصف العضد أو زيادة إلى الكتف، تمام. تحريك الخاتم الذي يصل تحته الماء، لو معه خاتم، إن كان هذا الخاتم وسيعا الماء يصل إلى تحته فالسنة تحريكه. أما إذا كان الخاتم ضيق لا يصل الماء إلى تحته، ففي هذه الحالة يجب نزع الخاتم أو تحريك الخاتم حتى يصل الماء إلى ما تحت الخاتم. الموالاة سنة بين غسل الوجه وبين اليدين، وبين الغسلة الأولى والثانية، وبين الثانية سنة الموالاة. كيف الموالاة؟ يعني يقولون يغسل العضو الثاني قبل جفاف الأول، تمام. الموالاة عند الحنابلة واجب، عندنا الشافعية سنة. انتهينا من السنن التي ماذا في غسل اليدين. مرة ثانية، ما هي السنة في غسل اليدين؟ أبدأ بالكف أو بالمرفق إذا كان أحد يصب الماء عليه. طيب أدلك، أحجل، أخلل، وفي نفس الوقت تيامنت، تمام. وفي نفس الوقت أحرك الخاتم لو في خاتم، ومتى أحركه سنة؟ إذا كان الماء يصل إلى تحته. ومتى يجب تحريك الخاتم؟ إذا كان الماء إيش؟ إذا كان الماء لا يصل. ننتقل إلى السنة التي أثناء مسح الرأس. انتبه، السنة التي أثناء مسح الرأس، أريد أن أمسح رأسي، لو عملت هكذا يكفي قليلا من الماء، مجرد مسح يكفي. حتى هنا الطرف، أو هنا أو هنا أو هنا من الرأس يكفي. فهمتم؟ طيب السنة أمسح جميع الرأس. لو عملت هكذا يصح المسح ووقعت أصل السنة، لكن سنة أخرى في كيفية المسح، سنة أخرى في كيفية مسح جميع الرأس، ويسن هذه الطريقة. الإبهامان يكون في الصدغ، الصدغ هنا حفرة صغيرة كده يعني بجانب الأذن، والأصابع متصقة ببعضها، السبابة مع السبابة. طبعا يكون هذا مبلول، وأعمل هكذا من الناصية أبدأ. ورد عن رسول الله ثلاث كيفيات، انتبه، إما هكذا ثم العودة إلى محل ما بدأت، أو أبدأ من النهاية ثم العودة إلى محل ما بدأت، أو أبدأ من الناصية من المنتصف وأرجع إلى الأمام ثم إلى الخلف ثم أرجع من محل وبدأت من إلى المنتصف. فهمتم؟ السنة أن يذهب ويرجع إلا الذي شعره طويل كالمرأة. المرأة فقط مرة واحدة لا يسنى لها العودة. فهمتم؟ أيوة. سنة أخرى من بين السنن، سنة أخرى من بين السنن مسح الأذنين. عندما أنا أمسح رأسي ركزوا معي انتبهوا، أمر على الأذنين. ليه؟ في قول أن الأذنين من الرأس، إذا أخذنا أمس أن في قول أن الأذنين من الوجه، واليوم في نقول في قول أن فيها أن الأذنين من الرأس. فإذا أمسح رأسي أمر على الأذنين. طيب والموالاة بعد مسح الرأس ماذا يسن؟ انتبه، يسن مسح الأذنين ومسح الرقبة. مسح الأذنين كيف؟ انتبهوا، هذا الأذنين عضو مهم، عضو مهم، يزيد في النشاط ويزيد في الذكاء. لذلك الولد عندما تمسك أذنه قليلا يا ابني اسمع الكلام، قالوا يزيد في ذكائه. وعندما الإنسان يكون نعسان أو كسلان نقول له اغسل أذنيك وامسحها، يزيده في النشاط لأن فيها أعصاب، فيها أعصاب. لذلك الطب الحديث أثبت أن لكل شيء في الأذن من العصب من كذا له أثر في جسم الإنسان. لذلك ما شاء الله الشريعة الإسلامية في الصلاة في الوضوء سنة لك أن تغسل أن تمسح أذنيك كم مرة؟ لا سيأتي، انتبه انتبه. مسح الأذنين هذه الأصابع أبللها بالماء. ماذا أستخدم من هذه الأصابع؟ الخنصر الصغير وأليه المهللة سبابة والإبهام. إذن هذه الأصابع التي أستخدمها. فهمتم؟ يلا ها. أول واحد ها. المهللة والسبابة أو المسبحة في معاطف الأذن. تمام؟ يبقى الأصبع الصغير في الحفرة خرق الأذن. الصماخ يسمونه، أليه؟ الصماخ. يبقى هذا، هذا في ماذا؟ ظاهر ولا باطن الأذن؟ هنا ظاهر ولا باطن؟ لا ظاهر. هذا يسمى ظاهر الأذن لأن الإنسان عندما يولد يكون هكذا وبعد ذلك ترجع أذنيه. تمام؟ بعضهم يرجع نص ما يكمل. تمام؟ أيوة. طيب شوف، انظروا إلى الأذن كلها إن مسحت والمعاطف ومنه بقي هذا الشحمة من الباطن، فقالوا سنوا استظهارا هكذا. كم مرة الآن مسحنا أذنينا؟ انتبهوا نعدها، ثلاث مرات مع ماذا؟ ثلاث مرات مع الرأس وثلاث مرات، ثلاث مرات مع الرأس ثلاث مرات مع ماذا؟ مع الوجه، وبعدين بالمهللة ثلاث مرات، وخرق الأذنين كم صار؟ ثلاث مرات، وبعدين استظهارا ثلاث مرات. يلا نحسبها، ثلاثة وثلاثة وثلاثة، المجموع كم؟ 15 مرة. فهمتم؟ هذه لو تذهب إلى دكتور في الجامعة تقول كم مرة تمسح أذنيك؟ لا يعرف. فهمتم؟ هذه يعني هذه فائدة نفيسة مهمة غالية. نعرف أن الأذن سنة مسحه في الوضوء 15 مرة. طيب إذن هذا هو طبعا إدخال المسبحتين في خرق الأذنين. بعضهم يقول المسبحة، بعضهم يقول ليش أحسن الخنصر لأنه أصغر، صح؟ المسبحة والمهللة أكبر. طيب مسح الرقبة، مسح الرقبة ما حكمه؟ المعتمد عند الشافعية لا يسن، لا. النووي قال أن لا أصل له، وفلان قال أنه لا يسن، لكن في علماء وعليهم عمل مشايخنا قال لا سنة، لأنه في حديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الرافعي صاحب كتاب فتح العزيز وغير ذلك، تمام؟ هؤلاء علماء كبار قالوا إنه يسند. نحن مشايخنا حبيب زين وغيرهم هل يمسحون؟ نعم. أسلافنا يمسحون. فإذا لابد، أنت طالبة علم لابد تعرفين الحكم. الشافعية العلماء قالوا إنه لا يسند، وفي علماء آخرين من الشافعية قالوا أنه سنة. أسلافنا الصالحون مالوا مع القول أنه سنة، فهمتم؟ أيوة. لذلك في تحت في التعليق توضيح زيادة. أمسحوا الرقبة بماذا؟ باليد اليمنى، وكل مرة بماء جديد. بعضهم ليس ماء جديد، لكن المعتمد هكذا. طيب، السادس، السنن التي في أثناء غسل الرجلين. غسل الرجلين، انتبهوا. عفوا، أنا سأرفع قدمي للتعليم، سامحوني. انتبهوا، غسل الرجلين أبدأ من الأصابع أو من العقب؟ إذا كنت أنا بنفسي أرش الماء على نفسي هكذا، أبدأ من الأصابع أو من، تمام؟ وإذا كان بزبوز أو واحد يصب الماء عليه فأبدأ من إيه؟ من فوق، من الكعب، فهمتم؟ طيب، إذن أن يبتدئ من الأصابع إذا يصب الماء على نفسه، وإذا صب عليه غيره فيبتدئ من ماذا؟ الكعب. كيف؟ أنت ما شاء الله معك نور. ما هو العلم؟ كان من أول أي وضوء يلا، لا، أريد أجر، أريد حسنات. هذه الأعمال الله يكتبها، الملائكة تكتب والأرض تشهد، ما في شيء يضيع عند الله. الملائكة ما شاء الله موكلون، لا يغيب عنهم شيء أبدا، تمام؟ أيوة. لذلك الاهتمام بهذه السنن مهمة. الدلك، أردت أن أغسل قدمي، لو عملت هكذا وعملت هكذا يصح الغسل، صحيح، ولكن فاتتني السنة. ما هي السنة؟ الدلك. ما معنى الدلك؟ إمرار اليد على ماذا؟ على العضو، تمام؟ الدلك، الدلك هذا واجب، الدلك هذا واجب عند المالكية. طيب، السنة التي بعدها، الدلك، التخليل. انظروا، دلكي عملت هكذا، طيب، بقي ما بين الأصابع. إذن التخليل نفس التي في اليد، فسنة التخليل. أخلل بأي إصبع؟ بالكبير؟ لا، بأصغر إصبع. اليمين ولا اليسار؟ لا، اليسار. إذن سنة تخليل الأصابع باليد اليسرى بالإصبع الصغير الذي هو ماذا؟ ما اسمه؟ الخنصر. وكيف أخلل؟ الأفضل من أسفل، لأنه أسهل، لأن اليد القدم ستكون هكذا. انتبهوا، فهمتم؟ القدم ستكون هكذا، فيخلل من ماذا؟ من أسفل. واضح؟ أيوة. وهذه أصعب سنة، قالوا هذه تخليل الأصابع بالطريقة المسنونة يمكن هي أصعب سنة، ولكنها سهلة إذا الإنسان عزم، ما في شيء صعب. تمام. يقول صاحب الإرشاد، هذا في المذهب الشافعي، مسائل في هذا الكتاب يمكن 200 صفحة، فيه 90,000 مسألة. فيه كم مسألة؟ 90,000. يقول من خنصر إلى خنصر بخنصر يسرى يد، يعني ابدأ من خنصر الرجل اليسرى، من خنصر الرجل اليمنى إلى خنصر الرجل اليسرى، ويكون بخنصر اليد، من خنصر إلى خنصر، من خنصر إلى خنصر بخنصر يسرى يدين. هذا متن الإرشاد. طيب، نعم. بعدين التيامن، يبدأ باليمنى، القدم اليمنى قبل اليسرى، واضح. إطالة التحجيل إلى نصف الساق والأكمل إلى الكتف، أطيل التحجيل إلى نصف الساق والأكمل إلى قريب الركبة، تمام؟ هذا كله يكون نور يوم القيامة. غر المحجلين من آثار الوضوء. المبالغة في غسل العقب. أي ما هو العقب؟ زاوية الكعب السفلى، هذا هو العقب. هذا هو ماذا؟ العقب. هذا العقب. هذه قدم من؟ هذا الكعب، صح؟ هذا ماذا؟ كعب. أين العقب؟ هذا العقب. هذا مثلا ما اسمه؟ العقب. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس في المسجد، انتبهوا، دخل واحد من الصحابة وصلى أمام النبي واستقبل القبلة، عندما سجد هذا بعقبه هنا بمقدار الظفر، يعني بمقدار 1 سنتي جاف، لم يصله الماء، لم يصله فهمتم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عندما رأى هذا الصحابي يسجد وأنه غسل الأعضاء ولم يتمم غسل الرجلين في عقبه بمقدار ماذا؟ بمقدار الظفر، يعني 1 سنتي تقريبا، هذا بدون ماء، الماء وصل إلى كل القدم إلا هذا. فقال العبارة المشهورة في صحيح البخاري ماذا قال؟ ويل للأعقاب من النار. ويل، يعني هذا الذي صلى عقبه سيكون جمرة يوم القيامة. ما السبب؟ لم يصل إليه وإذا لم يصل إليه الماء ما هو الحكم؟ إذا لم يصل إليه الماء وضوءه باطل، فإذا كان الوضوء باطل فالصلاة ما نقول. انظر بعض الناس يقول أوه الله كريم، الله رحيم، الله غفور رحيم، سيقبل صلاته الله، حاشا يرده، حاشا انتبه، هذه من دسائس الشيطان، تقول هكذا. الزم نفسك باتباع الشرع. ما الفائدة من انزال الكتب؟ ما الفائدة من ارسال الرسل لكي يقولوا لنا نعبد الله كذا بالطريقة هذه، ام نعبد الله على كيفنا؟ هل نعبد الله على كيفنا؟ نصلي وقت ما شئنا، نتوضأ كيف ما شئنا، نغتسل كيف ما شئنا؟ لا، لابد ان نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ما الفائدة من ارساله؟ ما الفائدة اذا نحن نعبد الله على كيفنا؟ فهمتم؟ فانظروا، هذا الرجل لم يتوضأ وضوءا صحيحا ورسول الله علمهم وهو تهاون. فماذا قال النبي؟ ويل للأعقاب من النار. فإذن هذا المبالغة في غسل العقب. فنبالغ في غسل العقب، عندما نغسل العقب نتأكد زيادة. تمام؟ بعضهم يعمل هكذا يغسل، شوف كيف لم يرى، لابد أن تعمل هكذا تتأكد أن الماء كله صل، فهمتم؟ خصوصا إذا كان في شقوق، وخصوصا إذا كانت الماء قليلة، إذا كانت الماء تضع الماء قليل قد لا يصل، لابد أن تتأكد أن الماء وصل. الموالاة بين مسح الرأس وغسل الرجلين، والموالاة بين الغسل الأولى والثانية والثانية والثالثة والثالثة وهكذا. بعد ذلك، بعد الوضوء ماذا يسن؟ استقبال القبلة والدعاء. القبلة والماذا؟ والدعاء. استقبل القبلة. الرجل يرفع يديه بحيث يرى بياض إبطه. المرأة لا ترفع، لا يصلى رمل عند صدرها. وتقرأ كلمتين. إذا أنت قرأتيها مع عملك السنن ماذا يحدث؟ تفتح لك أبواب الجنة الثمانية. أبواب الجنة الثمانية. ماذا يدل؟ يدل على أن الجنة متشوقة إليك، ويدل على أن العمل الصالح الذي عملته يؤديك إلى الجنة. ما هي الكلمة الأولى؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده. والكلمة الثانية دعاء، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، واجعلني من عبادك. فهمتم؟ الحر زيادة لا بأس. طيب خلي خلي خلي طيب ها جيبي جيبي جيبي وجهي وجهي هنا. طيب انتهينا من هذا انتهينا من ماذا؟ سنن الوضوء. هل توجد سنن أخرى؟ نعم عندكم سنن أخرى، لكن نحن في هذه الدورة المختصرة نأخذ أهم السنن. هل توجد سنن أخرى مهمة؟ نعم، من بينها مثلا استقبال القبلة، أحاول بقدر المستطاع أن أستقبل القبلة، لكن مثلا هنا الآن في هذا الزمن الحديث خلاص ما تستطيع، لو يوجد ماذا يسمونه حوض مرسال ما تستطيع أن تستقبل القبلة، لأنه خلاص على حسب ما أعد له، إلا إذا كان يوجد هنا مرسال وهنا مرسال، هنا مكان للوضوء هنا مكان للوضوء، هذا مستقبل قبلة هذا غير. إذا أحسن اذهب إلى الذي هو مستقبل يعني واجب لا سنة، يعني سنة مهمة، سنة تأخذ أجر فضيلة من الله سبحانه وتعالى، تمام فضيلة. شوفوا الآن بنات الزمان هذا وأولاد الزمان الذين يدرسون في الجامعات وغيرهم الذين لا يهتمون في دراسة العلوم الشرعية، تجد الأم والأب ونفسها البنت تهتم حتى بدرجة واحدة، لا تريد أن ينقصها درجة، ما تريد يعني تريد أن تأخذ مثلا 100%، لو قالوا لها خذي 99 لا أنا أريد 100%، أوه ما شاء الله حرص واهتمام بأمور الدنيا ما شاء. كذلك كان السلف الصالح حرص واهتمام على أمور الايه الآخرة، ما يريد أن ينقصون حتى درجة، أوه نسيت السواك أستخدم المنديل، ما في فهمتم يعني لابد يكون في حرص، صحيح أنه سنة ولكن في اهتمام، إذا أنا أستطيع أن أعملها فأعملها، هل آخذ إثم لو ما عملتها؟ لا، لكن ينقص الأجر، فهمتم؟ طيب هل سنن أخرى في موجودة؟ نعم، عدم الإسراف في الماء، عدم الإسراف في الماء، يعني لو صب ماء قليلا فإنه عندما يتوضأ يكفي ويتبارك، ولو صب ماء كثيرا قد لا يكفي مع أنه كثير، فهمتم؟ مكروهه في الماء حيث أسرف ولو من البحر الكبير اغترفا. طيب يقول الإمام الشافعي قد يرفق بالقليل من الماء فيكفي، وقد يسرف بالكثير فلا يكفي، تمام. طيب كم عدد السنن التي في الوضوء؟ أو أولا نتوضأ، نريد أن نحسب العدد أولا، ارجعي إلى أول السنن، طيب ارجعي إلى أول السنن، يلا نريد أن نعدها سنة سنة، هل فعلا تبلغ 200 سنة أم أنه فقط كلام بدون حقيقة؟ أولا التلفظ بنية سنن الوضوء، واحد التسمية والتعود، نقول اثنين لو سمى وتعود، بعدين السواك، السواك واحد، استنى تنزلي ارجعي، السواك ومندى أن يكون مندى بالماء واحد، وأن يكون باليد اليمنى واحد، وأن يمسكه بالطريقة المسنونة، بالطريقة ما هي الطريقة المسنونة؟ هكذا انتبهوا، الثلاث الأصابع الوسطى فوق والأصبعين اللي في الطرف تحت، إذن هكذا تمام؟ وأستاك إذن امساكه بالطريقة المسنونة سنة، وعندما يستاك يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، إذن هذه سنة، فهمتم؟ غسل الكفين سنة، والأكمل إلى الكوعين، إذن هذه سنتين، هذه كلها السنن، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هذه كلها في السواك، كلها لماذا؟ في السواك. طيب الاستنشاق المضمضة سنة والاستنشاق سنة. المضمضة إذا أنا بالغت فيها سنة لغير الصائم، والاستنشاق إذا أنا بالغت فيه سنة لغير الصائم. فإذا هذه سنتين. طبعا هم يذكرون سنن كثيرة، من بينها أن يكون المضمضة والاستنشاق باليدين اليمنى وليس، هذه سنتين كذلك. وسنة أخرى أنه الجمع بينهما بغرفة الاستنثار باليد اليسرى، فهمتم؟ إذا هذه سنة، فهمتم؟ أيوه. طبعا أنا لو أعدد السنن بزيادة سأذكر أكثر، لأن كذلك الأدعية لم نذكرها، الأدعية لم لو ذكرناها سيكون العدد أكبر. طيب انتهينا من الاستنثار. ما معنى الاستنثار؟ إخراج الماء من الأنف ويكون باليدين. إذا سنة الاستنثار وسنة أن يكون باليدين، إذا هذه سنتين سنتان. هذه السنن ما هو الذي كم عددها؟ يلا 1 2 3 5 8 و2 10 و2 و2 14 و2 16 و1 17 و2 19 سنة. ركزوا معي، هذه السنة ما هو الذي يتكرر ثلاثا منها؟ النية لا تتكرر، البسمة والتعود خلاص مرة واحدة، السواك ثلاث مرات صح؟ أليس نستك ثلاث مرات؟ إذن هذه تتكرر. غسل الكفين يتكرر ثلاث مرات؟ إذن هذه يتكرر. ماذا قلنا كذلك؟ ايش بعد غسل الكفين؟ المضمض والاستنشاق هل يتكررون ثلاث مرات؟ إذا كلها هذه تتكرر ثلاث مرات. فإذا هذه 19 في الغسلة الأولى، ننقص 3 يكون كم؟ 16. ننقص 3 يكون كم؟ 16. المجموع كم؟ ها انتبه، 19 و16 و16، ها 9 و6 15 و6 21 2 1 3 4 5 5. إذا هنا أكتبها، ارجعي قليلا. السنن التي قبل غسل الوجه كم سنة؟ 52 سنة. هنا أكتبها 52 سنة، وعددها 52 سنة. هل نحن جبنا شيء أم عديتها على أمامكم؟ عدينا أمامكم. لنفرض أن شخص لم يثلث ينقص صح؟ لنفرض أن شخص قال أنا لن أتمضمض، سأغسل كفي وسأستنشق ولن أتمضمض، ينقص الأجر، فهمتم؟ ينقص الأجر. متى تأخذين 52 سنة تعملينها أنت بيدك؟ إذا أنت عملت هذه الطريقة، فهمتم؟ فلننتقل للعضو الذي بعده. ما هو العضو الذي بعده؟ أيوة، غسل الوجه. التلفظ بالنية سنة واحد، أن يبدأ بالوجه من أعلاه واحد، أن يأخذ الماء بيديه جميعا واحد، كم نقول 10 واحد، يعني فعلا نعد بدون زيادة لا نكرر. السنة التي نعملها نعدها، تعهد الماء أو الموق، هذا كم عندنا موق؟ 2 تعهد اللحاظ، كم عندنا لحاظ؟ لو شخص عمل هكذا انظرها نقول له انت عملت سنة وتركت سنة، ما هي؟ تعهدت الموق الايمن ولم تتعهد الموق الايسر. لو شخص عمل هكذا نقول له تعهدت الموق الايسر ولم تتعهد الموق الايمن، اذا عملت سنة وتركت سنة، فهمتم؟ لا نقول انه عمل سنة كاملة، لا، في شيء انت تركته، الذي تعهدهما افضل من الذي لم يتعهد شيئا واحد. اذا اللحاظ 2. طيب التعهد يكون بماذا؟ شباب لو أنا عملت هكذا، عملت السنة ولكن عملت السنة تتعهد الماء، وفاتتك سنة أن تتعهد بماذا؟ الدبابة، فهمتوا؟ العلم الشرعي نكون متخصصين في هذه السنن. فهمتم؟ لو مثلا جبنا مهندس، مهندس الدكتور قلنا ما رأيك في هذه، أو سيقول هذه هكذا وهذه هكذا وهذا هكذا. خبير، نحن نجهل، نحن فقط نشغل، هو خبير لأنه متخصص. الحمد لله، نحن خبرتنا وتخصصنا في ماذا؟ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الجوال، تأتي عند رجل أو امرأة، خذ الجوال وأنا لا أعرف شيء، فقط أتصل. تأتي عند شخص آخر أو امرأة أخرى متخصصة، تعرف كل شيء في الجوال، تعرف أن هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، ويمكن تشرح ساعة كاملة عن الجوال. فهمتم؟ ما الفرق؟ هذه غير متخصصة وهذه متخصصة. فهمتم؟ إذن الحمد لله على هذا الشيء. إذن تعهد اللحاظ، الموقع تعهد بالسبابة هنا وهنا، إذن اثنين، واللحاظ يقوم بالسبابة اثنين. اللي بعد مسح الأذنين، ها، عندما أمسح الأذنين، هذا مسح الأذنين واحد لأنه مرة واحدة، ها، ممكن نجعلها اثنين لأنه قد واحد يعمل هكذا فقط، حسن نعملها اثنين لأنه قد واحد تعهد أذن واحدة ولا يتعهد الأذن الثانية. إطالة الغرة، الغرة شيء واحد من كل ليه الوجه واحد. الدلك، دلك الوجه واحد، سنة واحدة. التثليث، التثليث الأنسية، هذه سنن غسل الوجه. ما هي السنن التي تتكرر؟ أولا نحسبها، واحد واحد، اثنين، ثلاثة، خمسة، سبعة، تسعة، أحد عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، غسلة الوجه لمرة واحدة، أليس كذلك؟ لا، هذا تخليل، نسينا، لم نتكلم عنه. التخليل سنة، وسنة أن يكون باليد اثنين، وسنة أن يكون من أسفل. إذن المجموع كم؟ 18. ما هي السنن التي تتكرر ثلاثا؟ كلها إلا ليه؟ إلا النية. أما غسل الوجه وأن يبدأ من أعلاه وأن يمسح الأذنين وأن يدلي، كله يتكرر. فإذا الغسلة الأولى فيها 18 سنة، والغسلة الثانية فيها 17، والغسلة الثالثة فيها 17. إذن 17 يلا، ها، المجموع كم؟ 18 و17 و17 يلا، 8 و7 15 و7 22، 2 1 3، 3 1 4، و1 كم السنن؟ 52 سنة. هنا 51 سنة، وهنا 52 سنة. إذن هنا أكتب غسل الوجه 52 سنة، تمام؟ طيب، ما هي السنن التي أثناء غسل اليدين؟ نغسل يدينا، فيها سنن كثيرة. نعم، ما هي السنن؟ أولا نبتدئ بالكفين. إن ابتدأت من الكفين، إذا أنا يعني أنا هكذا، انظروا هذا فيهما، كيف أبدأ؟ أبدأ من الكفين. بدأت من الكفين، في واحد يصب عليك، أقول له هنا انزل الماء هنا، صب الماء هنا، أنا بنفسي أغرف على طول، أبدأ من الكفين. فإذن هذه السنة الأولى، واحد. طيب، السنة الثانية التيامن، يبدأ باليمين، واحد. والسنة اللي بعدها الدلك، سيدلك، واحد، تمام. إطالة التحجيل، واحد. تحريك الخاتم، إذا كان الماء يصل، فإن لم يصل فيجب، واحد. الموالاة، الموالاة بين الغسلة الأولى والثانية، بين غسل الوجه واليدين، والموالاة بين كل الأغسال واحد. طيب هذه فقط في الغسلة الأولى ليد واحدة، فهو الغسلة الأولى تشمل إليه اليدين، أليس كذلك؟ ما هي إذن في أنا عندما أغسل اليسرى ما هو الذي يتكرر؟ أولا إليه الابتداء بالمرفق، هذا يتكرر، هذا التيامن، لا التيامن خلاص، إذن هذا لا يتكرر، هذه واحدة لا تتكرر، الدلك يتكرر، التحجيل يتكرر، تمام. التخليل لم نذكره صح؟ التخليل لم نذكره، نسينا. التخليل يتكرر. الخاتم، الخاتم، أنتم النساء يجوز لكم خاتمين، احنا عندنا نحن الرجال خاتم واحد فقط، والخاتم الثاني في قول انه مكروه، في قول انه حرام، في تفصيل بعضهم يقول اذا كان في يد واحدة حرام، في يدين مكروه، على العموم. فاذا هذا لا يتكرر، فاذا واحد اثنين، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة، سبعة في اليد اليمنى، وفي اليد اليسرى خمسة، خمسة وسبعة كم؟ 12 سنة في الغسلة كم نحن كم مرة سنغسل اليدين والرجلين؟ ثلاثة مرة، فإذا 12 في ثلاثة، نضرب 12 في ثلاثة، المجموع كم؟ 36 سنة في غسل اليدين. اكتب أثناء غسل اليدين 36 سنة. حذفنا السنن التي لا تتكرر، الخاتم لا يتكرر في كل يد ولا فهمتوا؟ الخاتم يتكرر هنا. ما سمعت؟ اي احسنت، السوار، السوار، هذا السوار اذا هو اذا كان ضيقا ومجتمعا ويمنع وصول الماء فيجب تحريكه، أما إذا كان لا واسع ستغسل هنا وبعدين تنقله إلى هنا وتغسل هنا، هذا فهمتوا؟ هذه سؤال مهم بالنسبة للنساء، فهمتوا؟ السوار إذا كان ضيق ويمنع وصول الماء فيجب تحريكه حتى يصل الماء تحته. طيب كيف عد السنن؟ يأخذ وقت، لكن لأن نحن في دورة السنن النبوية أنا أريد أن تتيقنون ما معنى يكون متأكدين أنها أن السنن كثيرة وأنها تبلغ 200 وزيادة. نأخذ سنن مسح الرأس، سنة أن يمسح جميع الرأس واحد بأي كيفية، ولكن الكيفية أن يضع الإبهامين في الصدغين، هذه اثنين هنا وهنا، وأن يبدأ من المقدمة وأن يلصق السببتين ببعضهما، هذا واحد، سنة واحدة لأنه الإلصاق واحد، وأن يبدأ من المقدمة، هذا واحد، فهمتم؟ إلى المؤخرة واحد. وبالنسبة للرجل يرجع محل ما عاد إليه. طب والمرأة؟ المرأة إذا كان شعرها قصير، تفرض أن امرأة حلقت شعرها بسبب العلاج أو غير ذلك، يسن لها الرجوع. فهم قالوا لم يقولوا يرجع الرجل دون المرأة، لا، قالوا العبرة بطول الشعر، إن كان رجل شعره طويل لا يرجع، إن كان مرأة شعرها قصير فترجع، فهمتم؟ فالعبرة بالشعر الذي ينقلب، يقولون الشعر، الشعر، الشعر الذي ينقلب يعمل هكذا، أما الطويل لا. فإذا هذا العودة مرة أخرى. بعد ذلك مسح الأذنين مع الرأس هنا وهنا، إذا هذه سنتين. طيب يلا، هذه السنان كم؟ هذه يلا نحدها، واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، تسعة في مسحة واحدة. كم مرة سامسح الرأس؟ ثلاثة مرات، تمام، وهو مذهب الإمام الشافعي، وأظن هو الوحيد، المذاهب يقولون مسح الرأس مرة واحدة. الحمد لله عندنا ثلاث مرات لكي نأخذ أجرا زيادة على كل شعرة حسنة، يلا 9 في 3 كم؟ 27 سنة. إذن هنا أكتب السنن التي عند مسح الرأس 27 سنة. إذا نحن كررنا السنن يعني بالغلط نبهوني، إذا أنا أخطأت في العد أو نسيت شيئا تكلموا كذا وكذا عيب في درس. السنن التي بعد مسح الرأس، ما هي السنن التي بعد مسح الرأس؟ قلنا مسح الأذنين مع الماذا؟ مع ماذا؟ مع الرقبة. ها يلا أيوة اللي بعده مسح الأذنين. مسح الأذنين، مسح الأذنين سنة. أذنين بأي كيفية؟ والسنة أن يكون هكذا استقلالا بالمعاطف، والمعاطف سنة أن تكون بماذا؟ بالإبهام. فهذه سنة. سنة أخرى الصماخين خرق الأذنين، والسنة أن يكون بالإصبع الأصغر. بعض الكتب يقولون الإبهام وبعض الكتب يكون الخنصر. هذه سنتين. وأليه ظاهر الأذن يكون بليه؟ بالإبهام. واستظهارا ببطن الكف سنتين. إذن هذه سنتين للإذن الواحد، هذه كلها سنة للإذن الواحد، ونحن عندنا أذن ثانية. فهمتم؟ أيوة. طيب خلينا نمس إذن هذه يلا 2 1 2 3 4 5 يعني هذه كم سنن؟ 10 في الأذن الواحدة. 10 و10 المجموع كم؟ يطلع المجموع 20 سنة في المسحة الواحدة. في المسحة الواحدة إلى الآن لم نقل 3 أيوة. بعد ذلك مسح الرقبة سنة، وأن يكون باليد اليمنى. إذن سنتين 20 و2 المجموع كم؟ 22 سنة. نضربها في 3 66 سنة. ما السبب؟ السنن الكثيرة التي عند الأذن جعلت السنن كثيرة. السنن المعمولة كثيرة، عندما مسحت أذني جعلت السنن كثيرة، بلغ 66 سنة. فهمتم؟ السنن التي أثناء غسل الرجلين، أثناء غسل الرجلين سأشرح مرة هناك لأجله. أشرح هنا لأجل الذي لم يعني ما هي السنن التي أثناء غسل إليه دائما هنا أنت تضعونه ضعوه هنا. الحمد لله ربنا لطف. أين وقلنا أيوة أثناء يلا ها كيف أبدأ؟ انتبه انتبه سأبدأ من المرفق من الأصابع أو من الكعب؟ ها كنت أنا أصب الماء على نفسي أبدأ من الأصابع، إن كان أحد يصب الماء علي ومثله البزبوز أبدأ من إليه؟ إذن هذه سنة واحد. والدلك 2 والتحجيل 3 والتخليل، التخليل سنة كم صار؟ 4 وأن يكون باليد اليسرى كم صار؟ 5 وأن يكون بخنصر اليد اليسرى كم صار؟ 6 وأن يكون من أسفل كم صار؟ 7 تمام؟ إذن الآن 7 سنن. إيش كمان؟ لا ننسى المبالغة في غسل العقب، هذا زيادة صار 8. والتيامن أبدأ بالإيه؟ بالشق الإيه؟ بالرجل اليمنى صار كم؟ 9. والموالاة صارت 10. إذن 10 سنن، 10 سنن في غسل ماذا؟ الرجلين. غسل الرجلين 10 سنن. أنا عندما أغسل الرجل الثاني هل كلها تتكرر؟ إلا التيامن، خلاص مرة واحدة تيامن لا يتكرر. فإذا في الرجل اليمنى 10 سنن، في الرجل اليسرى ينقص ماذا؟ التيامن، فيكون 9. المجموع كم؟ 19. هذه السنن سأعملها 3 مرات، سأعملها كم مرة؟ يلا 19 في 3، المجموع كم؟ 9 في 3 27، و3 في 1 3 و2 5 57 سنة في غسل ماذا؟ الرجلين. فهمتم؟ لا أظن. طيب ها، فلنفرض أن شخص، انتبهوا، لنفرض أن شخص عمل هكذا، ولكن في الغسلة التي بعدها لم يحجل، في الأولى حجل، في الثانية لم يحجل، فاتته سنة. فهمتم؟ لنفرض أنه في الغسلة الأولى خلل، وفي الغسلة الثانية تكاسل، لم يخلل، نقصت عليه السنة. فهمتم؟ فإذا فعلا هذه سنة أنت تعملها، كل سنة أنت تعملها، وكلما عملت مباشرة مثل العداد، تعرف عداد، عداد الجوال الذي يمشي، كلما عملت لا زاد زاد زاد، مثل بعض الجيم هذا الالعاب بلاي ستيشن ولا شيء، كل ما في شيء يضيع، كل ما عملت شيء محسوب لك، صح؟ وما يعلم جنود ربك الا هو، فالله له جنود وهي الملائكه، تمام، يكتبون كل شيء، كل صغير وكبير مستطر، يعني في سطور، نكتب ما قدموا وايه واثارهم في سوره ياسين. إذن هذه هي السنن التي عند غسل ماذا؟ الرجلين. ها يلا نحسب من البداية هذه الأعداد التي نحن كتبناها، أنا أفضل أنكم تكتبوها ولو حتى في ورقة حتى بعد ذلك فتذكرون كم هو العدد وكذا ونحن في الحقيقة ترى عدينا بسرعة، لكن لو كانت دروس يعني كما يقولون ريضة وعلى مهلنا يكون العدد أكبر وأكبر. يلا نحسب. أولا ماذا قلنا نحن؟ أين العدد الأول؟ أولا ماذا؟ 51. بعدين قلنا كم؟ 52. بعدين قلنا كم؟ 36. وبعدين قلنا كم؟ بعدين قلنا كم؟ بعدين قلنا كم؟ هل تبلغ 200 أم زيادة؟ لا ما تبلغ. زيادة. طيب 1 و2 و6 9 و7 9 و7 16 و6 6 و16 22 و7 22 و7 29 مع فوق 2 و5 7 و5 12 و3 15 و2 15 و2 17 و6 19 و5 19 و5 صح 19 لحظة 2 و7 5 و5 12 و3 15 و2 17 و2 17 و6 23 و5 28 انظروا هذا هو عدد السنان. فهمتم؟ 289 سنة. سبحان الله، هذا العدد نفسه الذي عديناه عندما كنا في بنجر مسجد. طيب فهمتم؟ هذه هي السنان. ولو حسبنا الأدعية، أوه ما شاء الله تبارك. ما هو المقصود من العد؟ لماذا نحن نعد وأخذنا أخذ مننا أكثر من ربع ساعة ونحن نعيد نعيد؟ لماذا؟ لأن العد لم يكن كل مرة. الغد أنا ساعد وبعد غد لا، لكم أنكم مرة واحدة خلاص. لكن كل واحد منا يعلم أن هذه السنن تعمل، وأن هو هذا هو العدد، وأن الإنسان فعلا عندما يتوضأ يعمل أكثر من 200 سنة. فإذا أنت مرة واحدة يمكن تعمل 150 مثلا. الحمد لله كما يقولون. لنفرض أنك توضأت وعملت مرة واحدة فنقول الحمد لله 100 سنة 105 سنة نعمة. إذا كان الوقت فراغ ما شاء الله عاد وبقي 10 دقائق أو ربع ساعة على الصلاة أو كنت في بيتك ما شاء الله ما أنت مستعجلة تعملين السنن كلها بدون أي بدون ترك أي سنة. لذلك كان يقولون من حافظ على آداب دخول الخلاء يعني ويدخل الخلاء ويعمل كل شيء ويتوضأ يقولون يعني يقولون لو حافظ المسلم على آداب دخول الخلاء ومن بينها السنن لظهر عليه نور الولاية لظهر عليه أنتن طالبات علم طالبات شريعة سالكات طريق الآخرة. ذلك فرق بينكن وبين الذي لم يتعلم. أيوة. فإذا هذه السنن التي نحن عديناها كم تأخذ عندما الإنسان يعملها؟ هل تأخذ ساعة أم ساعتين أم ثلاث؟ من يعرف؟ ساعة أم ساعتين أم ثلاث ساعات؟ كم؟ أين العصر؟ من يعرف؟ أيوة تأخذ شيء وقتا قليلا جدا فهمتم؟ فالآن أنا سأتوضأ الآن كم ساعة إذا كان وبقي ثلاث دقائق وينتهي الدرس. أنا الآن سأتوضأ أمامكم واحدة تأتي هنا وتفتح هذا فقط واحدة منكم تعال واحدة إذا من الخلف أيوة مسكي هذا هكذا أيوة خلاص أيوة بس أنا الآن سأتوضأ أمامكم خلاص لنا توضأ سأتوضأ أمامكم ما بكم هدوء سأتوضأ للتعليم بدون كشف لا عورة ولا شيء انتبه تعالي هنا أنت تعالي. لماذا أتوضأ أمامكم لكي تعلمون كيف السنن تكون وفي نفس الوقت تتأكدون تمام؟ أيوة لماذا التعليم التطبيقي هذا؟ لماذا لا يكفي أن نعلم؟ انتبهوا هذه الطريقة الإلهية القرآنية الطريقة قالون قتل من؟ هابيل ولدي آدم فقالون عندما قتل من هابيل قال أن جثة أخيه في الأرض لا يدري ماذا يعمل ايش اسوي فيها ماذا اعمل هل تاكله الطير لا يعلم فماذا عمل الله سبحانه وتعالى علمه بالعين كيف ارسل غرابا يدفن غرابا اخر فتعلم الدفن بالطريقه فقط عندما راى ان الغراب يحفر ويضع الغراب الميت تعلم الدفن فمباشره بعد ذلك حفر حفره ودفن اخاه من دفن أخاه من؟ قابيل قابيل وهابيل لكي لا تخطئون قتل القاف قتل قتل هذا يتعلق بقابيل حرف القاف من القتل هو القاتل بعضهم يخلط يقول قابيل بدل هابيل أو هابيل بدل قتل قابيل طيب يلا تعال نريد أحدا يحسب من عنده جوال في أحد عندكم جوال أو ساعة أو أساتذة أنت أيوة أنت أشوف أول أستاذات نحسب كم دقيقة يلا بسم الله طيب خلاص هدوء أنا سأشرح بعض الكلمات بعض الأشياء لأجل يعني يتضح، يعني لن أكون ساكت لكي تعلموا ما هي السنن التي أينما. طبعا لنفرض أن القبلة هنا، لنفرض أن القبلة هنا. طبعا يلا، من سيعد؟ من سيحسب الوقت؟ طيب إذا قلت ابدأ ستو دوا، انتظري يلا. دائما اعملي هكذا، ليس هكذا، والأحسن هكذا لكي يبعد. طيب يلا نقول أولا سأعمل السنن. يلا ابدأي. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله الشيطان الرجيم. السواك، وصل الكفين، افتح زيادة. هي خلص، هي ثلاث مرات، وبعد ذلك ماذا؟ الغمص. بعد ذلك ماذا؟ نية ماذا؟ فرض الوضوء. فرض الوضوء كيف؟ ابدأ من فوق البوق واللحاظ، ومروا على الأذنين، ابدأ من فوق البوق واللحاظ، ومروا على الأذنين، ابدأ من فوق البوق واللحاظ. لو كانت هي كذا سأعمل هكذا مع كل مرة. انتهينا. هل يوجد غرة؟ نعم. الآن اليدين هي الآن تصب الماء علي، فإذا أبدأ بماذا؟ من ماذا؟ يدي. هذا التحديل والدل والتخليل، انظروا. وكذلك اليسرى، ثم المسح، مجرد مسح من هنا أبدأ، كذلك مجرد مسح، بعدين الأذنين، وهذه هنا وهذه هنا، كل مرة بماء جديد لا يكفي، وبعدين استظهارا، وبعدين مسح الرقبة، وبعدين غسل لماذا؟ الرجلين من فوق مع التخليل. طبعا المفروض هكذا، ولكن هذا للتعليم. بعد ذلك اليد اليسرى، الرجل اليسرى مع العقب مع التخليل مع التخليل، وهكذا. فهمتم؟ أيوه. هذا يضايق لا بأس، لكن المقصود التعليل بس. انتهينا. أيوه المبالغة هنا مررت عليه، المبالغة هنا مررت عليه عندما أنا غسلت عملت هكذا، هذه هي المبالغة مررت عليه. أيوه خلاص كم؟ إيه وين الذي يحسب؟ أيوة كم دقيقة؟ يا جماعة اسكتوا خليني أسمع. أربع دقائق؟ أنت من متى حسبت يا أخي؟ لا. خلاص. العادة عندما نحن نتوضأ في الدورات الماضية، يمكن بسبب هذا وبسبب الشرح، العادة يكون دقيقتين إلا خمس ثواني أو دقيقتين وقليل. على العموم لنقول إنها ثلاث دقائق. أو دقيقتين ونصف. فما شاء الله تبارك الله، انظروا إلى الناس، كثير منهم يضيع وقته في المسلسلات والأفلام والمباريات ساعة ساعتين. انتبهوا الليلة تصل الحلقة الأخيرة في الذي يكون في التلفزيون، والكل يستمع وينتبه. فأنت كل يوم كأنه آخر يوم من عندك. احرصي أنك تهتمين بهذه السنن، خصوصا مثلا لو توضأت آخر الليل وقت نزول الرحمات، خصوصا لو توضأت في الأيام الفاضلة مثل رمضان ويوم الجمعة وغير ذلك. فهمتي؟ خصوصا لو كنت مثلا في بلاد الحرمين، ذهبت إلى مكة والمدينة. الله يبلغنا وإياكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا، يجعل هذه الدروس خالصة لوجه الله الكريم ومقربة لجنات النعيم، قرة عين لسيد المرسلين، على هذه النية كنية صالحة جامع الخيرات في الدنيا والآخرة، ومناوى أسلافنا الصالحون، وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. في أحد عنده سؤال؟ ما كتبتم أسئلة؟ ما رأيكم أحسن يكون الدرس القادم أسئلة؟ الأحسن يكون الدرس القادم؟ لأنه وقت الآن واحدة والنصف.